حبيبي وفي كل مكان سلفي طمبي من اللي غار ومن العديان طمبي سلفي أنا وحبيبي وفي كل مكان سلفي طمبي من اللي غار ومن العديان طمبي أنا وحبيبي نبغي نعيش في جل أحلام دي ما طاير وبلا صوت كلمة شتام أنا وحبيبي نبغي نعيش في جل أحلام دي ما طاير وبلا صوت كلمة شتام ما لبالي حتى شيء هي هنجي كل شيء دي ما معاك هنغني نفوزي لحلى سيلفي سيلفي أنا وحبيبي وفي كل مجنونة جميلة وما ولفيت زهان صباح طويلة وما سلفيت علان أنا وحبيبي نبغي نعيش في جل أحلام ديما طاير وبلا صوت كلمة شتام أنا وحبيبي نبغي نعيش في جل أحلام ديما طاير وبلا صوت كلمة شتام ما لبالي حتى شي هيا شيء دي ما معاك هنغني نفوزي لحلى سلفي وفي كل مكان سلفي طمبي من اللي غار ومن العديان طمبي سلفي طمبي من اللي غار ومن العديان طمبي سلفي أنا وحبيبي وفي كل مكان سلفي من اللي غار ومن العديان طمبي ما على بالي بحتى شي هيا هندي كل شي ديما معاها نغني نفوزي لحلى سلفي